ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا مرحبا مرحبا بهذه الوجوه التي طال والله شوقي إليها. نظر الله هذه الوجوه التي طال شوقنا إليها، وزكى الله هذه النفوس التي انصهرنا معها في بوتقة الحب في الله، وشرح الله هذه الصدور التي جمعنا وإياها كتاب الله جل وعلا. مرحبا بأحبابي، مرحبا بإخواني، مرحبا بآبائي، مرحبا بأخواتي، مرحبا بأصحاب الفضل علي بعد الله جل وعلا، مرحبا بأبناء السويس العامرة، مرحبا بكل رجل في مدينة السويس، مرحبا بكل شاب متوضئ في مدينة السويس، مرحبا بكل أخت تسربلت بسربال الإسلام في مدينة السويس. أشهد الله والله وأقسم بالله غير حانث أني أحبكم جميعا في الله جل وعلا، فأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في الدنيا على طاعته، وأن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاء في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ها هي الأيام تمر والأشهر تجري وراءها، تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار، وتطوى حياة جيل بعد جيل، ويقدر الله جل وعلا لنا اللقاء. وإني والله أود أن أحدثكم اليوم حديثا طويلا طويلا طويلا، وسامحوني إنه حديث المحب إلى أحبابه وإخوانه، ولكن إشفاقا بهذه الجموع التي أراها تقف في الشمس سأركز الحديث مع حضراتكم في عدة عناصر. أولا، الدعوة أبقى وأكبر من الداعية. ثانيا، إن الله سينصر دينه بنا أو بغيرنا. ثالثا، منهج عملي نعاهد الله ورسوله عليه. فأعيروني القلوب والأسماع أحبتي في الله. أولا، الدعوة أبقى وأكبر من الداعية. نعم، إن البشر جميعا إلى فناء، والعقيدة والدعوة إلى بقاء، ومنهج الله في ذاته مستقل عن الذين يحملونه ويؤدونه إلى الناس من الرسل والدعاة على مدار التاريخ كله. فالدعوة يا أحبتي في الله أكبر من الداعية وأبقى من كل داعية، فدعاتها يجيئون ويذهبون، وتبقى الدعوة على مر الأجيال والقرون، ويبقى أتباعها موصولين بمصدرها الأول وهو الحي الباقي الذي لا يموت. إن الدعاة إلى فناء، وإن الدعاة إلى زوال، وإن الدعاة إلى عدم بقاء، ودعوة الله باقية، لأن مصدر الدعوة باق وهو الله جل وعلا. ولذلك يا أحبتي في الله أراد الله تبارك وتعالى أن يربي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدرس القاسي، وأن يعلمهم أن الدعاة ولو كانوا من الأنبياء والمرسلين إلى زوال وإلى فناء، وأن يعلمهم أن دين الله جل وعلا ينبغي أن يرتبط الناس بدين الله لا بأشخاص الدعاة، فإن أشخاص الدعاة إلى زوال وإلى فناء. أراد الله أن يعلم الصحابة هذا الدرس في حياته ووجوده صلى الله عليه وسلم. فلما هتف الهاتف في غزوة أحد إن محمدا قد مات، إن محمدا قد قتل، وما أن وصلت هذه الكلمات إلى أسماع الصحابة رضي الله عنهم إلا وانقلب الكثيرون منهم عائدين إلى المدينة يائسين من المعركة. فأراد الله جل وعلا أن يربيهم بهذه الحادثة، وأن يعلمهم أن دين الله مسؤولية ينبغي أن نتحملها بعد موت رسول الله وبعد موت الدعاء. فنزل قول الله جل وعلا في أرض المعركة في غزوة أحد، نزل قول الله جل وعلا في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. محمد رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم، جاء ليبلغ الناس دعوة الله ودين الله عز وجل، وما ينبغي لكل من آمن بالله أن يرتد على عقبيه وأن ينقلب على عقبيه بعد موت أو قتل رسول الله الذي ما جاء إلا ليبلغ الناس دعوة الله عز وجل. أحبتي في الله، وكأنما أراد الله تبارك وتعالى بهذه الحادثة أن يربط المسلمين ارتباطا مباشرا بالإسلام، ليجعل الله ارتباطهم بالإسلام مباشرة، وليجعل الله عهدهم معه مباشرة، حتى إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم أو قتل يبقى المسلمون وعهدهم مع الله عز وجل. وكأنما أراد الله تبارك وتعالى أن يربط المسلمين وأن يصل أيدي المسلمين بالعروة الوثقى التي ما عقدها محمد صلى الله عليه وسلم، بل ما جاء محمد إلا ليعقد بها أيدي البشر ثم يدعهم عليها ويمضي إلى ربه وهم بها مستمسكون. ووعى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الدرس جيدا، فهل سنعي الدرس يا عباد الله ويا أحبابي في الله؟ وعى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الدرس، فهذا أنس بن النضر رضي الله عنه يمر على بعض الناس في أرض المعركة فيروا أنهم قد ألقوا ما بأيديهم من السلاح، فيقول أنس: ما تصنعون؟ ما الذي تصنعون؟ فيقولون: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات رسول الله أو قتل. فقال لهم أنس بن النضر: فما تصنعون بالحياة بعد رسول الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. أيها الشباب، لا تنظروا إلى أشخاص الدعاء، قوموا وتحركوا وماتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينطلق أنس بن النضر رضي الله عنه ويلقى الناس في أرض المعركة، فيلقى سعد بن معاذ فيقول له أنس: يا سعد والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد، والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. وينطلق أنس يقاتل فيقتل، وما يعرفه أحد بعد موته، ما عرفته إلا أخته ببنانه، وبه 80 ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذا سعد بن الربيع الأنصاري يعد درس جيدا. سعد بن الربيع الذي أرسل إليه رسول الله رسولا خاصا ليقرأ عليه السلام من رسول الله، سعد بن الربيع الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، بعد انتهاء المعركة ينادي النبي صلى الله عليه وسلم على زيد بن ثابت ويقول له: يا زيد اذهب وابحث عن سعد بن الربيع بين القتلى أو بين الأحياء، وإن رأيته قل له رسول الله يقرئك السلام، ويقول لك رسول الله: كيف تجدك يا سعد، أي كيف حالك وكيف أخبارك. وينطلق زيد، يقول زيد بن ثابت: فانطلقت أبحث عليه بين القتلى فوجدته في آخر رمق من الحياة، فاقتربت منه وقلت: يا سعد أرسلني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرئك السلام ويسألك ويقول كيف تجدك. فيقول سعد بن الربيع: وعلى رسول الله السلام، يا زيد قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أجد ريح الجنة، وقل له جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله، يا زيد وأبلغ القوم عني السلام، وقل لهم يقول لكم سعد بن الربيع: لا عذر لكم عند الله إذا خلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف، لا عذر لكم عند الله إذا خلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. الحديث رواه ابن سعد في الطبقات، ورواه ابن إسحاق، ورواه ابن كثير، ورواه ابن جرير، ورواه ابن عبد البر. وقال ابن عبد البر: لا أعرف هذا الحديث مسندا، ولكنه محفوظ عند أهل السير، وهذا بطل وعملاق آخر يعلمنا درسا من دروس الفداء للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه خبيب بن عدي رضي الله عنه، هذا الذي أسره المشركون في مكة وصلبوه في مكان يقال له التنعيم، صلبوا خبيبا رضي الله عنه، واجتمع النساء والرجال والشيوخ والأطفال حول خبيب رضي الله عنه في شماتة ظاهرة، ووقف الرماة يشحذون رماحهم لتنقض على هذا الجسد الطاهر في جنون ووحشية. وطلب خبيب بن عدي أن يصلي لله ركعتين، فأذنوا له بذلك، فصلى ركعتين في خشوع وإخبات، ثم التفت إليهم وقال: والله لولا أن تقولوا أنما بي جزع من الموت لزدت من الصلاة. ثم رفع رأسه إلى السماء ودعا الله جل وعلا بقوله: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، حتى استلقى أبو سفيان على بطنه خشية أن تصيبه دعوة خبيب رضي الله عنه. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وأنشد خبيب أبياته الخالدة، منها قوله: إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، وما أرصد الأحزاب لي حول مصرعي وقد خيروني الكفر والموت دونه فقد ذرفت عيناي من غير مجدعي وإني ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وما بي حضار الموت إني لميت وإن إلى ربي إيابي ومرجعي. فاقترب منه أبو سفيان بعدما استمع إلى هذه الكلمات الجريئة القوية وقال له: يا خبيب يا خبيب، أتريد أن تكون في أهلك وولدك ومحمد مكانك عندنا الآن تضرب عنقه؟ قال: لا والله، ما والله، ما أحب أن أكون في أهلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. هؤلاء هم الأبطال، هؤلاء هم الرجال، وعوا الدرس جيدا وعلموا علم اليقين أن منهج الله وأن دين الله وأن دعوة الله تستقل في ذاتها عن الذين يحملونها ويؤدونها إلى الناس. فهل سنعد الدرس يا أحبتي في الله؟ هل سنعلم علم اليقين أن منهج الله باق وأن دعوة الله باقية وأن دين الله باق وأن الدعاة إلى زوال وأن الدعاة إلى فناء؟ فكم توقفت دعوات بسبب انصراف دعاتها، بسبب موت دعاتها، كم توقفت دعوات بسبب موت دعاتها وانصراف دعاتها عن محق دعوتهم لسبب أو لآخر. كم توقفت من الدعوات؟ لماذا؟ لأن أفراد الدعوة قد ارتبطوا بشخص الداعية لا بدعوته، فتوقفت الدعوة بانصراف هذا الداعية أو بموت هذا الداعية أو بسفر هذا الداعية. توقفت الدعوة لأن أفراد دعوة لم يجعلوا ولاءهم وبراءهم لله، جعلوا ولاءهم لشخص الداعية الحقير الفقير، جعلوا براءهم لشخص الداعية الحقير الفقير، ولم يجعلوا ولاءهم وبراءهم لله جل وعلا. نعم يا عباد الله، فإذا من صرف الداعية عن حقل دعوته توقفت الدعوة، أو على الأقل أصيبت الدعوة بإعياء شديد. فمن الشباب من تجرد من وسام الشرف فحلق لحيته: إنا لله وإنا إليه راجعون. يا من أطلقت لحيتك، هل أطلقتها لعبد من عباد الله أو أطلقتها حبا لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا من تجردت من وسام الشرف، يا من تجردت من وسام السنة فحلقت اللحية، ويا من تجردت من سربال الحياء وسربال الشرف وسربال المروءة وسربال الإسلام فخلعت النقاب وتجردت من الحجاب. لماذا هذا؟ لماذا؟ هل جعلنا ولاءنا وبراءنا للعباد؟ هل جعلنا وبراءنا لأشخاص الدعاء؟ اجعلوا ولاءكم وبراءكم لله جل وعلا. أخلصوا العبادة لله وأخلصوا التوحيد لله وصححوا النية وأخلصوا العمل، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. يا من تحركت لدين الله، يا من تحركت لدين الله، لا تنظر إلى مخلوق ولا تنظر إلى عبد من عباد الله، تحرك إلى الله وأنت صادق النية وخالص الضمير، واعلم بأن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه وإلا ما ابتغي به وجه الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ووالله من انقلب على عقبيه فحلق اللحية، ومن انقلبت على عقبيها فتجردت من النقاب وتجردت من الحجاب، ومن تثاقل إلى الأرض وتخلى عن العمل لدين الله لن يضر إلا نفسه، لأن الدين دين الله، ولأن العقيدة عقيدة الله، ولأن الدعوة دعوة الله، والله سينصر دينه بنا أو بغيرنا. وهذا هو العنصر الثاني يا أحباب، من انقلب على عقبيه لسفر داعية أو لموت داعية، اعلم علم اليقين أنك لن تضر إلا نفسك، ودين الله باق، ودعوة الله باقية، وسينصر الله دينه بنا أو بغيرنا. ولن نضر إلا أنفسنا، لأن الله قد وعد بنصر دينه. وانتبهوا معي أيها الأطهار، انتبهوا معي أيها الأخيار، يا من دبت الغيرة في قلوبكم على دين الله شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. انتبهوا معي إلى هذا العنصر الخطير من عناصر هذا اللقاء الهام، ألا وهي إن الله جل وعلا سينصر دينه بنا أو بغيرنا. انتبهوا معي إلى هذا العنصر، لماذا؟ لأنني أرى موجة عاتية عارمة تجتاح قلوب كثير من الشباب المخلص الغيور على دين الله عز وجل، لما وصلت إليه الأمة من حالة الذل والذلة والمهانة والركود والضعف، حتى تكالبت علينا جميع الأمم من كل فج ومن كل حدب وخوض، تكالبت الأمم على أمة الإسلام يوم أن تخلت الأمة عن مصدر عزها وعن مصدر شرفها وعن مصدر بقائها وكرامتها، ألا وهو الإسلام، وراحت لتلهث ولتقبل أحذية الشرق مرة والغرب مرة، وتركت بين يديها نور الله ومنهج الله وكتاب الله جل وعلا الذي ضمن الله بها وبسنة رسوله السعادة في الدنيا والآخرة. انتبهوا معي يا أحبابي في الله، البشائر بنصرة الإسلام كثيرة ولله الحمد والمنة، البشائر على نصرة الدين من القرآن ومن السنة كثيرة كثيرة. أولا بشائر القرآن، البشارة الأولى هي قول الله تعالى في سورة الصف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن نور الله لا يطفأ ولو اجتمعت له جميع الأفواه. وهل يضر السماء نبخ الكلاب؟ سقطت ذبابة على نخلة فقالت الذبابة للنخلة العملاقة حينما همت بالانصراف، اثبتي أيتها النخلة وتماسكي فإني راحلة عنك. فقالت لها النخلة العملاقة انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، وهل أحسست بك حينما سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ وهل يضر السماء نبح الكلاب؟ إن الأفواه ولو اجتمعت لن تستطيع أن تطفئ نور الله جل وعلا. ولقد تحقق وعد الله في حياة رسوله بظهور دينه، تحقق وعد الله، أتم الله برسوله النعمة وأكمل الله به الدين وأعز الله الإسلام ودان للمسلمين معظم المعمورة من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب. تحقق وعد الله جل وعلا، ووعد الله مذخور لكل عصبة مؤمنة موحدة تأتي لترفع راية لا إله إلا الله على منهج الله وعلى شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. البشارة الثانية، وانتبهوا معي إلى هذه البشارة الثانية، قول الله في سورة الأنفال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هل سمعتم بهذه البشارة؟ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، دعهم ينفقون فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إي والله عباد الله، كم أنفق من أموال، إن أعداء الله لا يدخرون وسعا ولا جهدا للإنفاق من أموالهم بسخاء رهيب للصد عن سبيل الله ولتنحية دين الله جل وعلا. فكم أنفق من أموال لتنصير المسلمين في أنحاء العالم، كم أنفق من أموال لبث الرذيلة وتحطيم الفضيلة عن طريق المسلسلات الفاجرة والأفلام الداعرة التي تبث الحرام والرذيلة في الليل والنهار. كم أنفق من أموال على أندية الماسونية في كل مكان، كم أنفق من أموال على أندية الروتاري في كل مكان، كم أنفق من أموال لتدعيم الاقتصاد الربوي الكافر الفاجر ولتحطيم الاقتصاد الإسلامي حتى لا تقوم له قائمة، كم أنفق من أموال لتحطيم كتائب الصحوة الإسلامية في كل مكان. ولكن ما هي النتيجة؟ اسمعوها واحفظوها، ما هي النتيجة بالرغم من كل هذه المليارات الطائلة التي أنفقت للصد عن دين الله وللصد عن سبيل الله؟ النتيجة وثيقة سرية خطيرة ربما تسمعونها لأول مرة، النتيجة وثيقة سرية خطيرة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز انترناشونال في عددها الصادر في 23 من شهر يناير الماضي في هذا العام. هذه الوثيقة هي وثيقة التنصير الكنسي، وثيقة التنصير الكنسي. كتبت هذه الوثيقة في أكثر من 150 صفحة، وأجريت الوثيقة عبر دراسات دقيقة خلال 5 سنوات. في هذه الوثيقة يصرخ بابا الفاتيكان جون بول الثاني، يصرخ في هذه الوثيقة وينادي ويوجه النداء العاجل لكل النصارى في كل أنحاء العالم للتحرك بسرعة أمام انتشار المد الإسلامي الذي يتصاعد بعنف وبقوة في جميع أنحاء العالم. وانتقد البابا بشدة القساوسة والمنصرين على حد تعبيره لعجزهم عن صد المد الإسلامي في أنحاء أوروبا، واعترف مساعد البابا في هذه الوثيقة بأن المنافس الأول والمتحدي الأول هو الإسلام، وأنهم يحسون بهلع ورعب شديد لانتشار المد الإسلامي في أنحاء العالم. إنه دين الله، إياكم أن تظنوا أن الذي سيفصل في الأمر هو ضخامة الباطل، لا لا، إن الذي سيفصل في الأمر هو قوة الحق. ولا شك أن معنا الحق الذي لأجله قامت السماوات والأرض، معنا الله، معنا كتاب الله، معنا سنة رسول الله، معنا رصيد الفطرة، رصيد فطرة الكون وفطرة الإنسان وقبل وبعد، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وصدق الله إذ يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون وفي جهنم يحشرون إلى جهنم لتتم حسرتهم الكبرى، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. البشارة الثالثة من كتاب الله جل وعلا بنصرة الإسلام ونصرة دين الله من سورة النور، يقول ربنا جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون الله ويوحدون الله لا يشركون بالله شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وتحقق وعد الله جل وعلا في حياة رسوله وفي حياة الجيل الأول، نصر الله دينه ورفع الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودانت المعمورة من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب لأصحاب رسول الله، وأذل كسرى وأهل. يقول ربنا جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون الله ويوحدون الله لا يشركون بالله شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وتحقق وعد الله جل وعلا في حياة رسوله وفي حياة الجيل الأول، نصر الله دينه ورفع الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودانت المعمورة من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب لأصحاب رسول الله، وأذل كسرى وأهين قيصر. ووعد الله قائم ومذخور لكل من يأتي على كتاب الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكتفي بهذا القدر من بشائر القرآن لأذكركم ببشائر السنة بنصرة الإسلام. اسمعوا معي إلى قول الصادق المصدوق، وإلا فإن بشائر القرآن كثيرة. اسمعوا معي البشائر بنصرة الإسلام من كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. البشارة الأولى في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام الطبراني، وقال الطبراني رجاله رجال الصحيح، وصححه الحاكم في المستدرك، وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ومسلم، وقال شيخنا الألباني هو صحيح على شرط الإمام مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. هذا الأمر أي هذا الدين، ليبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. أسمعتم؟ أطمئنوا، لا تقنطوا ولا تيأسوا، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. البشارة الثانية من الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه الحاكم في المستدرك وصححه العراقي، وقال الإمام ابن حجر الهيثمي رجال في مجمع الزوائد رجاله ثقات، من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا أما نحن فيه، ثم تكون ملكا جبريا لا ينطق أحد ولا يتكلم أحد ولا يرفع أحد رأسه، يقولون ما قاله الحجاج، يقول أهل الظل وأهل البطش وأهل الطغيان، يقولون ما قاله الحجاج، إنا نرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها. ثم يكون تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، اسمع، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. البشارة الثالثة، وهي من أعظم وأغلى البشريات التي يزفها إلينا سيد المخلوقات محمد صلى الله عليه وسلم، وهي في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. لا معاهدات ولا معاقدات ولا بنود، دعهم يعقدون ما يشاءون، دعهم يوقعون على ما يشاءون من المعاهدات والبنود، نحن نثق في الكلام الصادق المصدوق. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. أحبابي، بدأ وعد الله يتحقق. إي والله، إي والله، بدأ وعد الله يتحقق. الناس يتكلمون ويتبشرون ويقولون عن الهجرة اليهودية من كل أنحاء العالم إلى إسرائيل ليقيموا دولة إسرائيل الكبرى، ليجتمعوا في مكان واحد كما قال الله وكما أخبر رسول الله. إنه وعد الله، وعد الله يتحقق. يا شباب الصحوة، وعد الله يتحقق، لا تقنطوا ولا تيأسوا، هم يستمعون ليتحقق وعد الله، ويأتون من كل فج عميق ليتحقق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. كلام من؟ كلام حبيبنا، كلام الصادق المصدوق الذي قال له ربه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر أو الشجر فينطق الله الحجر والشجر لعباده، للمسلمين، للمسلمين الذين استسلموا وأسلموا وأذعنوا وانقادوا لله جل وعلا، ليس للمسلمين الذين يتسمون بالمسلمين بالبطاقات الشخصية، الذين لا يعرفون عن دينهم شيئا ولا عن قرآنهم شيئا ولم يحولوا دينهم إلى واقع. لا، للمسلمين الذين استسلموا وأسلموا وأذعنوا وانقادوا لأمر الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ينطق الله لهم الحجر والشجر. إنها قدرة من يقول للشيء كن فيكون. يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فينطق الله الحجر والشجر، ويقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله. وليس كما قال كاذب، كما قال كاذب مدعي يحرق في حديث رسول الله، لأن الحديث الصحيح يقول: يا عربي. دعونا من هذه النعقات الكاذبة. الحديث يقول الحجر: يا مسلم، لا يقول يا عربي ولا يا عجمي ولا يا ديمقراطي ولا يا بعثي ولا يا اشتراكي ولا يا علماني، لا، يا مسلم يا عبد الله. الحجر يقول: يا مسلم يا عبد الله، تعال تعال خلفي يهودي تعال فاقتل. الحجر والشجر، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ينطق الحجر؟ نعم. ينطق الشجر؟ نعم. من الذي ينطقه؟ الله. انطق يا حجر، انطق يا شجر، سمعنا وأطعنا، ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الكون كله سجد لخالقه بحجره وشجره، سجد لخالقه واعترف لله جل وعلا بالوحدانية والكمال والجلال. انظر إلى السماء وارتفاعها، وإلى الأرض واتساعها، وإلى الجبال وأثقالها، وإلى الأفلاك ودورانها، وإلى البحار وأمواجها، وإلى كل ما هو متحرك، وإلى كل ما هو ساكن. والله إن الكل يقر بكمال الله ويعترف بجلال الله ويعلن توحيد الله ولا يغفل عن ذكر مولاه. اي والله، انطق يا حجر، انطق يا شجر، فينطق الحجر او الشجر ويقول يا مسلم يا عبد الله تعال خلفي يهودي تعال فاقتل. الا شجر الغرقد فانه من شجر اليهود. ما زال الكلام لحبيبنا. اتدرون ماذا يصنع اليهود الان يا احبتي في الله؟ الرسول قال إلا نوع واحد من الشجر لا ينطق، اسمه شجر الغرقد، هذا لو اختبأ اليهودي خلفه لا ينطق. أتدرون ماذا يصنع اليهود الآن؟ يقومون بحملة على أوسع نطاق لزراعة شجر الغرقد لأنهم يؤمنون بكلام رسول الله. إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هؤلاء كما قال ابن سلام، والله إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة. محمد رسول الله حقا وصدقا وعدلا. يقومون بحملة رهيبة من أيام وسيد أيام عليه لعنة الله لزراعة شجر الغرقد، لأنهم يعلمون أن هذا الشجر الذي ذكره محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي لن ينطق، لأنهم على يقين بمجيء هذا اليوم وبقرب هذا اليوم، لأنهم أهل عقيدة وأهل كتاب. ووالله لن ينتصر المسلمون على اليهود إلا بالعقيدة والقرآن. نعم، أكتفي بهذا القدر من البشائر النبوية بنصرة الإسلام وأصل بحضراتكم إلى العنصر الثالث والأخير من عناصر هذا اللقاء الهام، وأصرخ فيكم أيها الأحباب وأيها الشباب، أيها الأطهار، أيها الأخيار، أيها الأبرار، أيها المتوطئون، يا أصحاب وأوسمة الشرف والسنة، يا أصحاب اللحى ويا أصحاب النقاب، يا أيتها الأخوات الفضليات، هيا هيا لا تتشاقلوا إلى الأرض ولا تتكاسلوا ولا تنظروا إلى شخص داعية، انظروا إلى دين الله وإلى الحي الباقي الذي لا يموت، وارفعوا الراية، ارفعوا الراية، ارفعوا الراية، تحملوا الأمانة، تحملوا المسؤولية. ما زلتم تختلفون إلى اليوم؟ ما زلتم تختلفون يا شباب الصحوة؟ وهذا إسلامنا يخطط له ويدبر له، ما زلنا نختلف؟ ما زلنا نفترق؟ ما زال الأخ ينظر إلى أخيه باستعلاء، ما زال الأخ ينظر إلى أخيه على أنه أعلم منه، أعلم منه وأفضل منه. لا لا والله، والله لا يرضي الله، والله لا يرضي الله، والله لا يرضي الله أبدا. يا أحبتي في الله، اتحدوا، تعالوا إلى الله، تعالوا إلى رسول الله، لا تتبعوا السبل. كلنا يريد نصرة الإسلام، وكلنا يريد رفع راية التوحيد، فلا نختلف ولا نفترق ولا نتنازع فنفشل وتذهب قوتنا وتذهب ريحنا، وأعداؤنا يريدون نكلنا ذلك، يخططون لنا في الليل والنهار. وأعلنوها واضحة، أعلنوها صريحة، أعلنتها امرأة، امرأة يا عباد الله، أنهم يخافون من هذه الصحوة الإسلامية، ويعلمون علم اليقين أنه لن يقضى عليها إلا من بين صفوفها، إلا من قياداتها. هذا يريد الزعامة، وهذا يريد الإمارة، وهذا يريد القيادة. لماذا لم نخلص العمل لله؟ لماذا لا نخلص العمل لله؟ ويظل الواحد منا جنديا فقيرا ضعيفا مصموصا لا يعرفه أحد إلا الله. تريدون الزعامة، تريدون القيادة، تريدون الريادة، حتى ولو ضاع الإسلام، حتى ولو ضاعت الدعوة، حتى ولو ضاع دين الله جل وعلا، ما يرضي الله تبارك وتعالى. اتقوا الله، اتقوا الله يا أحباب، اتقوا الله يا قادة العمل، يا قادة العمل في كل مسجد ومن كل اتجاه، اتقوا الله جل وعلا. هيا بنا لنبدأ من نقطة البدء التي بدأ بها محمد صلى الله عليه وسلم، وما وضعوا بين أيدينا منهجا عمليا، فتعالوا بنا لنضع هذا المنهج العملي، ونعاهد الله عليه من الآن، وأشهد الله عز وجل عليكم من الآن أني قد بلغت، وسنلتقي أمام الله يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأرجع بنود هذا المنهج العملي إلى جلسة ما إلى ما بعد جلسة الاستراحة، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وإياكم. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الأحبة، استمعوا معي وأعيروني قلوبكم وأسماعكم لنضع بين أيديكم منهجا عمليا نعاهد الله ورسوله عليه من الآن. أولا من بنود هذا المنهج العملي، حتى لا يتحجج ولا يحتج مسلم أو مسلمة بأنه لا يعرف ما دوره وما واجبه نحو دين الله عز وجل، أولا وقبل كل شيء، عليكم أن تتعرفوا على حقيقة الإسلام معرفة علمية فكرية، لتشهدوا للإسلام شهادة علمية، ولتكونوا على دراية كاملة بحقيقة الإسلام، ولتنطلقوا بهذا الفهم الشامل الكامل للإسلام في كل مناحي الحياة، ليتحول الإسلام إلى منهج حياة وإلى واقع يعيشه الناس. أولا تعرفوا على الإسلام، وعرفوا حقيقة الإسلام معرفة علمية ومعرفة شاملة ومعرفة كاملة، لتنطلقوا في شؤون الحياة، وتحولوا شؤون الحياة وفقا لنظم الإسلام وقواعده، ليتحول الإسلام إلى منهج حياة وإلى واقع عملي. ثانيا، ينبغي على كل أخ وعلى كل أخت، على كل مسلم، أن يبادر من اليوم ومن الآن، وأن يصدق النية في ذلك، وأن يرجع إلى الله، وأن يتوب إلى الله، وأن يقوم معوش، وأن يصلح ما فسد من أخلاقه وسلوكه لتشهدوا للإسلام شهادة عملية كما شهدتم له من قبل شهادة قولية، لأن التناقض بين القول والعمل يبذر بذور النفاق في القلوب. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثالثا، عليكم أن تتحركوا من الآن كل واحد منكم على قدر استطاعته بنشر الدعوة بين صفوف العوام بالكلمة الطيبة وبالحكمة وبالموعظة الحسنة وبسلاح من الخلق العذب الرقيق، ليعرف هؤلاء الحق من الباطل والحلال من الحرام والخير من الشر. رابعا، على كل مسلم ومسلمة أن يكفر بجميع القوانين الوضعية الفاجرة، وأن يعلن تمسكه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يساهم في ذلك من موطن عمله وموقع مسؤوليته، ولا يشبن عن هذا الشرف، فإن الأرواح بيد الله، وإن الأرزاق بيد الله، والضر والنفع بيد الله. لا تشبن على عن أن تعلن تمسكك بكتاب الله وسنة رسول الله. ووالله لو اجتمعت القلوب على قلب رجل واحد والأصوات على صوت رجل واحد وصرخت في من يحكموا فينا غير شرع الله أن احكمونا بكتاب الله وحكموا فينا شرع الله لحكم فينا دين الله جل وعلا. لا تشبن ولا تخشى إلا الله، رزقك وروحك بيد الله، ومحال أن يموت المظلومون ويبقى الظالمون، محال أن يموت المظلومون ويبقى الظالمون. أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالأموال إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. خامسا، إعداد الكوادر المسلمة في كل التخصصات وجميع المجالات. نريد المسلمة في كل موقع من مواقع الإنتاج وفي كل موطن من مواطن العمل. نريد الدبلوماسي المسلم والاقتصادي المسلم والطبيب المسلم والعامل المسلم والفلاح المسلم والمدرس المسلم. ومن الآن يفكر كل واحد منكم كيف يخطط لنصرة دين الله. أضرب لحضراتكم مثالين. بالاقتصادي مثلا، يجلس الاقتصادي دكتور الجامعة الذي تخرج وتفنن في الاقتصاد، يجلس ويخطط ويتحرك قلبه ويتحرك عقله لنصرة دين الله. كيف ننصر دين الله جل وعلا؟ كيف نخطط لرفعة الاقتصاد الإسلامي والقضاء على النظام الربوي؟ المدرس مثلا يخطط من الآن، يجلس كيف يفهم الإسلام فهما شاملا فهما كاملا، ليدخل على طلبة علمه وعلى تلامذته ليعلمهم هذا الدين، وليخرج جيلا يعرف الإسلام ويعرف لا إله إلا الله ويعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكر وخطط واجتهد من الآن في موطن عملك. لا نريد كل المسلمين دعاة يرتقون المنابر، لا، فمن الذي سيعبر عن الإسلام في بلاد الكفر والشرك؟ إنه الدبلوماسي المسلم. من الذي سيخطط للاقتصاد الإسلامي؟ إنه الاقتصادي المسلم. من الذي سيبني ويشيد ويرفع البناء؟ إنه المهندس المسلم. نريد الكوادر المسلمة في كل التخصصات وجميع المجالات، وأنت مسؤول من الآن، فكر واجتهد والله معك. سادسا، من بنود هذا المنهج العملي أوجه النداء لكل أصحاب الأموال وهم كثرة والحمد لله، وأقول اتقوا الله يا أصحاب الأموال في دين الله، واتقوا الله في هذه النعمة التي امتن الله بكم عليها. المال محط ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إن أموال المسلمين في بنوك الفجرة والكفرة تسير العالم كله وتتحكم في العالم كله، لماذا لا تكون السيادة لنا؟ لماذا لا يكون القرار لنا؟ لماذا لا تكون القيادة لنا؟ لماذا لا تكون الريادة لنا؟ لماذا لا تستغل أموال المسلمين في بلاد المسلمين لرفعة المسلمين ولقيادة المسلمين، وليتحول المسلمون من موطن التبعية إلى مكان القيادة والريادة التي ما خلقوا إلا لها؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. فيا أصحاب الأموال، لماذا لا يحرصون ويخططون ويستغلون هذا المال على أعلى المستويات لرفعة المسلمين ولعودة المسلمين إلى مكانتهم من القيادة والسيادة والريادة؟ سابعا، وهو من أهم بنود هذا المنهج العملي، أوجه النداء من فوق هذا المنبر المبارك إلى كل القيادات الإسلامية من كل اتجاه وفي كل مسجد وفي كل مكان، وأقول لهم: اتقوا الله في دين الله، واتقوا الله في دعوة ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ووالله ستسألون بين يدي الله جل وعلا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا تتعالى على إخوانك، ولا تنظر إليهم بعين الازدراء، ولا تنظر إليهم بعين الاحتقار، ولا تظن في نفسك أنك وحدك على الحق وغيرك على الباطل. اتحدوا ولا تفترقوا، اجتمعوا ولا تختلفوا، لا تتنازعوا فتفشلوا يا عباد الله وتذهب قوتكم وتذهب ريحكم. اتقوا الله واعلموا علم اليقين أننا لا نريد انقلابا سريا، أقولها بوضوح، لا نريد أن نقيم نظاما إسلاميا على دعائم مهتزة وغير ثابتة، نريد دعوة علنية واضحة في رابعة النهار. انطلقوا بين الناس، ادعوهم لدين الله ودعوة الله بأسلوب علني واضح بدون سرية وبدون خفاء، بمنتهى الصدق ومنتهى الرجولة ومنتهى الوضوح وبمنتهى الشكمة والخلق والموعظة. نريد انقلابا للقلوب، لأن الأهداف التي نريدها أهداف ضخمة، أهداف تريد أن ترد الناس إلى حضيرة الإسلام بعد الردة الطويلة التي كانوا عليها منذ زمن طويل. فنريد دعائم ثابتة ليقوم النظام الإسلامي الشامل الكامل على هذه الدعائم الثابتة. وأخيرا أقول: إن وجد المسلمون كان نصر الله جل وعلا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. واعمل أيها الشاب وأيتها الفتاة، واعلم بأن الله لن يسألك عن النتائج، فإن النتائج بيد الله. الله جل وعلا لن يسألنا لماذا لم تنتصروا، ولكنه سيسألنا لماذا لم تعملوا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا وإياكم إلى الإسلام رد جميلا. اللهم أنت غياثنا فبك نغوث، وأنت ملاذنا فبك نلوذ، وأنت عيادنا فبك نعول. يا منقذ الغرقى، ويا منجي الهلكى، ويا سامع كل نشوى، يا عظيم الإحسان، ويا دائم المعروف، يا سامع الأصوات، ويا عالم الخفيات، ويا عالما بما هو آت. يا رب الأرض والسماوات، يا رب الأرض والسماوات، لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إن سئلت به أعطيت وإن دعيت به أجبت، أن تردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى الإسلام. اللهم رد المسلمين إلى الإسلام. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، أنت ولي ذلك مولاه. اللهم قيض لهذه الأمة قائدا ربانيا يحكم فيها كتاب الله ويحكمها بشرع رسول الله. أنت ولي ذلك ومولاه. اللهم عجل بالقائد الرباني، اللهم عجل بالقائد الرباني، اللهم عجل بالقائد الرباني الذي يحكم الأمة بكتاب الله ويحكم فيها شرع رسول الله. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا وطهر ألسنتنا وأخلص أعمالنا وصحح نياتنا واجعلنا لا نبتغي إلا وجهك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا في أعمالنا والصدق في أقوالنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في أعمالنا والصدق في أقوالنا. اللهم اقبلنا وتقبل منا، اللهم اغفر لنا ما قد سلف، اللهم اغفر لنا ما قد سلف. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك والاقتداء بشرع نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا وأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، فإن الله وملائكته يصلون عليه، وأمركم بالصلاة عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آل